بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا يقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظ الله الجميع من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل قص الأظافر ومس الصابون يبطل الوضوء؟ أقول بالله تعالى التوفيق: لا يبطل ذلك الوضوء. قص الأظافر ومس الصابون لا تبطل الوضوء. يسأل عن ترقعة الأصابع أثناء الصلاة، لا تبطلها، ولكن أنصحك بالانشغال بالصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة. والله أعلم. يقول: برنامج الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وينطق بها وأنا في صلاة الجماعة، هل يجوز أو أنها تكون تشويشا على المصلين فحرام؟ برنامج الصلاة على الرسول: لا، أسكت هاتفك أثناء صلاتك. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. ما موانع استجابة الدعاء التي صح بها الدليل؟ هناك موانع كثيرة، منها عدم تطيب المطعم والمشرب والملبس، طعامه حرام، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام. فتلك أمور تحجب دون تقبل الدعاء. وكذلك ظلمك للآخرين، هم يدعون عليك، فدعاء الآخرين قد يحول بين دعوتك وبين القبول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وثمة موانع أخر تمنع الدعاء من الاستجابة، كأن تدعو بإثم أو بقطيعة رحم. يسأل: لو توضأت وتذكرت بوجود كريم مثل الفازلين قد يحجز الماء، الوضوء صحيح؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبب شعره منذ يوم 25 من ذي القعدة واستمر ملببا إلى يوم العاشر من ذي الحجة. والتلبيب هو ضم بعض الشعر إلى بعضه بشيء يقال له لباد يشبه الصمغة، وكان يمسح على ذلك عليه الصلاة والسلام. أتعرض بعض الأحيان لحمل الخمر بحكم عملي، أقول بالله التوفيق، حسن فريق من العلماء حديث لعن الله الخمر وحاملها والمحمولة إليه، عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها، إلى آخر الحديث. هل بنك المذكور يا رمضان شأنه شأن غيره من البنوك؟ أحكم ممت صبي عمره 10 سنوات لأمه وأخته، إذا كان يحسن الصلاة ويتقنها ويفهم فلا بأس. وقد كان عمرو بن سلمة يؤم قومه وله من العمر 6 سنوات أو 8 سنوات، فتاة مقبلة على الزواج ومعها مبلغ من المال للجهاز، هل تخرج زكاة عليه أم لا؟ إذا بلغ هذا المبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو معها وجبت فيه الزكاة. العمل كمحاسب في بنك ربوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه، الحديث. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما الواجب علي من الحقوق في الحب في الله لأفوز بسبعة يظلهم الله في ظله؟ بارك الله فيك. إجمالي القول أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تقذف في النار. يسأل عن اليانصيب. اليانصيب قمار ميسر وحرام ولا شك في هذا ولا ريب. هل يدخل غير المسلم الجنة؟ لا يدخل غير المسلمين الجنة. قال تعالى في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال نادي في الناس إنه لن يدخل الجنة إلا لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هذا وقد يجتمع هذا على بعض الناس، وما شأن الأنبياء الذين قبل رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فأقول كلهم مسلمون. نوح مسلم، قال أمرت أن أكون من المسلمين، وكلهم مسلمون. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل أولى صلاة النوافل أم الصلوات الفائتة من سنوات؟ الصلوات الفائتة من سنوات أولى عند المقارنة، ولكن أنصحك بالإثنين معا. هذا وفي الحديث دين الله أحق أن يقضى. حكم الإفرازات بسبب الإرهاق، تلك ليست بمني ولا مذي ولا بول، فعليه أختار قول العلماء القائلين إنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود دليل على ذلك. هل توقد صلاة الجماعة بإمام وصبي في الخامسة؟ نعم توقد. اسأل عن الفرق بين الفرض بين الواجب والفرض. وإن شئت قلت الواجب والركن. الركن لا يتم العمل إلا به لا يتم. أما الواجب يجبر بدم إذا كان في الحج. إذا كنت تسأل عن الأركان في الحج والفروض والواجبات، فالوقوف بعرفة مثلا ركن من أركان الحج، لا يكون لك حج إذا لم تأتي به. أما الواجب ينظر بدم كعدم المبيت في منى مثلا. وثمة تفصيلات بين الفرض والواجب في محلها في محلها. اليوم إمام المسجد جمع صلاة العصر مع الجمعة، قال هذه سنة بحجة الجو، يجوز أم لا؟ أما قوله هذه سنة فقول يحتاج إلى دليل، ولكن إن قال هذا جائز فلا بأس بذلك، لأن المسألة اجتهادية وهي الجمع بين الجمعة والعصر، مسألة اجتهادية للعلماء. للمسافر جائزة على ما اختاره من أقوال العلماء، أما لغير المسافر فحديث الجمع في المطر ضعيف الإسناد، لكن إن أغلب الجواز من حديث ابن عباس وهو غير مقيد بالمطر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر، فقيل له في ذلك لعله أراد أن لا يحج أحد من أمته، قال وأنا أظن ذلك. عودا على مسألة الركن والواجب، الركن لا يتم العمل إلا به، والواجب يجبر ويصح العمل بتركه مع الإثم عند قوم إذا كان متعمدا. فما الفرض؟ ما لا يتم الفرض مستقل عن شيء. الوضوء فرض لصحة الصلاة، الوضوء فرض لصحة الصلاة، فلا تتم الصلاة إلا إذا توضأت، لكنه مستقل عن الصلاة كما لا يخفى. أما القيام مع القدرة مثلا عند جمهور العلماء ركن، القيام مع القدرة في الفريضة ركن. خطيب يكذب بحديث سحر النبي ويقنع الناس بعدم صحة الحديث رغم وروده في البخاري، ويستدل بقوله إن كثيرا من علماء الأزهر ضعفوه. نقول أيضا إذا كنت تحتج ببعض علماء الأزهر، فبعض علماء الأزهر وكثير منهم صححوه وفي البخاري، ولكن أرى أن الإشكال أتى لهذا الشخص من ناحية عدم فهمه للحديث. عدم فهمهم للحديث هو الذي حملهم على أن يقولوا إن هناك تعارض بينه وبين قوله تعالى إن يتبعون، قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ويقول أولا عن صحة الحديث هو ثابت في الصحاح، ثانيا إن الأنبياء عليهم السلام بشر يجري عليهم ما يجري على البشر إلا فيما يتعلق بالشريعة وتبليغها، إلا ما يتعلق بتبليغ الشريعة. على سبيل المثال البشر يمرضون والأنبياء يمرضون، البشر يقتلون والأنبياء قد يقتلون، قال تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، البشر يجرحون والأنبياء يجرحون، فيجري على الأنبياء ما يجري على سائر البشر إذ هم بشر، إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الأنبياء محفوظون فيما يتعلق بتبليغ الشريعة. فأعود قائلا إن الأنبياء عليهم السلام قد يبتلوا بشيء لا يتعلق بتبليغ الشريعة، فمن ناحية تبليغ الشريعة هم محفوظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. كذلك إن الذين كفروا من ذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يأتيه الشيطان عند نزوله ولا بعد نزوله، لا قبل نزوله ولا بعد نزوله، تنزيلا من حكيم حميد. ففي حفظ فيما يتعلق بالشريعة الأنبياء محفوظون، فيما يتعلق بالبشر يجري عليهم ما يجري بالبشر. ما نصاب زكاة حلي الزينة، إذا كنت تقصد الذهب فنصابه 97.2 من الجرامات من عيار 21، أما من عيار 24 فنصابه 85 جراما، أما الفضة فنصابها 598 جراما. من دخل المسجد فاتته الجماعة ووجد صلاة الجنازة يدخل معهم وبعد ذلك يأتي بالفريضة. زوج طلق زوجته، هل عندما إذا تزوج أختها يأثم؟ لا يأثم، لكن لا يتزوج أختها إلا إذا انقطعت، إلا إذا انتهت عدتها. التسبيح باليد اليسرى جائز، وذلك لأن اللفظة الواردة في حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه لا تصح لفظة اليمين، وحتى لو صحت فالنبي لم ينهى عن التسبيح بالشمال، لكن على أي حال هي لفظة ضعيفة. ما حكم الوشم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة. ما مصير الأرواح بعد الوفاة؟ الأرواح تصعد إلى السماء كما ورد في حديث البراء بن عازب، فاقرأ الحديث بطوله تعرف مصير أرواح المسلمين وأرواح المشركين. وثمة حديث فيما يتعلق بروح المؤمن، في روح المؤمن نسم أو طائر، نسم المؤمن عفوا طائر يسرح في الجنة يسأل عن حكم فتح حساب جاري بدون فوائد ربوية. بضرورة وبغير ضرورة، حكم فتح حساب جاري بدون فوائد في بنوك ربوية بضرورة وبغير ضرورة. إذا كنت أو عفوا يجوز ذلك، يجوز ذلك لإمضاء أعمالك، ولكن إذا أتتك فوائد ربوية وتخلص منها في أي مصرف من المصارف على سبيل التخلص منها، ما حكم المرتد؟ المرتد كافر، هو كفر. حكم الشراء بالتقسيط بدون فوائد لا بأس بذلك. تزوج شاب مسلم من امرأة نصرانية أسلمت وحدثت مشاكل وهي حامل ويريد أن يرجع بلده، وترفض أن تعطيه ابنه، ماذا يفعل؟ سيترك الولد معها، وإذا حب أن يراه يراه. شكرا لك. قص الحواجب إذا كانت زائدة جاز قصها، غير اللمس. حديث بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ضعفه قريب وعليه عمل كثير من أهل العلم. هل يجوز إخراج زكاة المال شهريا؟ إن كان مقدما فلا بأس بالجواز، إن كان مؤخرا لعدم وجود السيولة أو لعدم وجود مصرفها جاز، أما مع وجود المصرف أو وجود السيولة يلزم بإخراجها لأنهم أصحاب حقوق. إلا إذا كان الفقير سفيها وأنت تنزل نفسك منزلة ولي السفيه، فلك حينئذ أن تتصرف مع السفيه بالقدر الذي يصلحه، ويخاف أن ترجع إلى النصرانية مرة أخرى لكنها مسلمة. حتى لو رجعت إلى النصرانية فيعول بالطفل فدم في صغره، أصابته نجاسة أسفل النعل ومشى بعدها مسافة كيلومترين على الطريق، هل يطهر بذلك؟ أظن أنه يطهر بذلك. نعم، لكن إذا أتيت المسجد وجدت نجاسة في النعل مسحته ثلاثا في الأرض، فالمشي 2 كيلو كفيل بإذهاب النجاسة التي في قاع وإذا في قاع النعل، وإذا لم تذهب امسح النعل في الأرض مرتين حتى تذهب ثلاثا. هل الورثة إذا البنت سامحت أهلها يجوز أم لا يجوز؟ كانت مسامحة عن طيب نفس فلا بأس بذلك. حديث أقلهن مهورا أكثرهن بركة لا يصح مع شهرته، ولكن عندنا نصوص أخرى في التيسير، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ما حكم تعجيل إخراج الزكاة لحولين؟ لا بأس، وقد ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من العباس زكاة حولين مقدمة، إن كان سنده فيه بعض الكلام لكن يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له منع العباس ومنع ابن جميل ومنع خالد، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما ابن جميل فما ينقم إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. فقال فريق من العلماء هذا يقوي أن النبي كان قبض من العباس زكاة حولين مقدمة. يقول كن منصفا يا حسن. إن شاء الله ينصف، إن لم يكن منصف نشكرك على نصيحتك. البنوك مؤسسات ربوية، هل كل من يعمل بها يعتبر مشارك في العملية الربوية؟ البنوك تعددت أنشطتها الآن، فلم تعد تعمل في الربا فحسب، بل لها أعمال أخرى، فعلى حسب طبيعة عملك والله أعلم. قاطع الرحم مرتكب لكبيرة، ذلك لأن الله قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما حكم جمع ثلاثة أطفال مختلفين الأعمار في عجل للعقيقة؟ لا بأس بذلك، قياسا على الأضحية وقياسا على دماء التمتع في الحج. حكم جمع ثلاثة أطفال مختلف، عفوا، هل رأس الحسين موجودة في مصر؟ ما الذي أتى بها إلى مصر؟ هل طارت؟ ما نعرف أنها انتقلت إلى مصر، ما الذي نقلها؟ هو مقتول في العراق هنالك، الرؤوس لا تطير بعد الوفاة، بارك الله فيك. هل علي زكاة في أموال أقرضتها لأخي؟ إذا كان القرض حيا يا طارق، بمعنى إذا كان يرجى سداده فعليك سداد هذا، عليك زكاة هذا المبلغ إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. منصور الطيب يسأل عن قصة جلاديب، إذا كنت تقصد تلك القصة المطولة التي فيها أن جلاديب ذهب تزوج امرأة من الأنصار إلى آخره، فتلك قصة ضعيفة، أما كونه قتل سبعة وقتلوه فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو مني وأنا منه ثابت صحيح. ما القصة الشهيرة؟ أن البنت تكلمت من وراء الستار قالت كيف تردون على الرسول أمره، فتلك قصة مع شهرتها إلا أنها ضعيفة الإسناد. ما سؤالك يا هبة هبوشة؟ يقول أسامة بن محمد يعمل مهندسا للتصميم في مصنع يستخدم برامج تصميم على الحاسب بغير رخصة من الشركة المالكة للبرامج، هل هي الشركة محاربة للإسلام والمسلمين أم لا؟ وهل يمكن شراء منتجها أم لا؟ في مسألتك تفصيل أوسع. هل هناك تفصيل بين في من يموتون من أطفال المسلمين والكافرين؟ أما أطفال المسلمين على الإجمال، ليس على التعيين باسم الشخص بنفسه، على الإجمال فهم في الجنة. أما أطفال المشركين وردت فيهم عدة أدلة، والحاسم فيها ولها قول النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. هل هناك بنوك يجوز وضع المال فيها كوديعة؟ إذا كنت تقصد بائدة ربوية، لا أعلم بنكا قائما على الإسلام. أما كيف أتخلص من ربا البنوك؟ أنفقه في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، أنفقه في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، أو أعطيه لفقراء لا تربطك بهم قرابة. هل يأثم الورثة إذا أخروا توزيع الميراث في حين طلب أحدهم بحقه إذا كان يتعذر عليهم إعطاءه الحق، يعطونه إيجار هذا الحق؟ ولا ضرر ولا ضرار على الإجمال، النظر إلى المسألة من عدة وجوه. من عدة وجوه: الوجه الأول أداء الحقوق لأهلها، الوجه الثاني إمكانية التقسيم من عدمه، الوجه الثالث لا ضرر ولا ضرار. حكم إعطاء مال نذرت إخراجه شهريا للأم والأخت، وفي بنذرك لا أعرف. فتاة ما الكتاب المفيد لطالب الأخص لطالب العلم بالأخص في الفقه المالكي؟ كنت تقصد مرجعا موسعا، فعندك التمهيد أو الاستذكار لابن عبد البر. والمدونة موجودة. يقول: طلقت زوجتي وأريد أن أخذ قرضا لأعطيها المؤخر. يعني تريد أن تقترض بالربا يا مصطفى؟ طلاق وربا، حافظ على دينك بارك الله فيك. هل يجوز تأخير النذر على حسب صيغة النذر؟ والله يقول: واستبقوا الخيرات. وموسى عليه السلام يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. صحة حديث قرأت قل هو الله أحد 10 مرات والثواب بيت في الجنة لا يصح. المال الذي أقرضته لأخي لا أستطيع استرجاعه حاليا، يعني إذا كان سنوات طويلة مثلا 20 سنة 10 سنوات لا زكاة عليه إلا إذا قبضته أخرج عنه زكاة سنة، مثلا 2 سنين نحو ذلك أخرج عليه الزكاة ولو من مال آخر. علي ديون ولا أستطيع سدادها غير بمال يرد بعد فترة بفائدة. ساعتها الفائدة تخلص منها وسدد من أصل المال الحلال. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ اليهود والنصارى في أعيادهم، وخاصة المنع يشتد إذا كانت التهنئة بعيد يخالف ديننا كعيد القيامة مثلا. فهم يقولون إن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد فيصنعون لذلك عيدا. نحن نقول بقول ربنا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فلا صح أن يهنأوا بهذا العيد. نذرت أن أشتري مصاحف لمساجد مرة سنة ولم أفعله، ما زال النذر في الذمة، عليك الوفاء به. هل زوجة وبنات ولكل واحدة منهن ذهبها ولا يبلغ النصاب منفردا، هل يلزم أن أجمع الذهب وأخر الزكاة؟ لا، كل امرأة منهن لا ذمتها المالية المستقلة، فلا يضم ذهب البنت إلى ذهب الأم. لا تلزمني يا سمير بأفعال غيري، يلزمني بقول الله وقول رسوله. أنت تعرف السياسة وشؤونها يا سمير حفظك الله. كم المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة؟ تلك مسألة عرفية ترجع إلى الأعراف. ما سؤالك يا أبا البراء؟ فقد يكون المجاب عليه في حاجة ثانية أو سأله سائل آخر، أما سؤالك أنت. لو أن شخصا أعطاني أموالا للمساهمة في كفالة يتيم، هل يجوز إعطاؤها لبالغ مات أبوه؟ لا يجوز يا عمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بارك الله فيك يا أخ سمير. هل يجوز تعديل الميت؟ بعد فترة من دفنه نعم يجوز ذلك. جابر بن عبد الله رضي الله عنه استخرج أباه بعد أن مكث شهرا ونقله إلى قبر آخر في مشاكل بينها وبين زوجها، وطلبت تنفصل ورافض، ومنعت عنه حقه الشرعي وهو موافق عليه، هل عليه إثم بس هو موافق على أساس إني ممكن أرضى بعد كده؟ أنت بين أمرين يا سارة، إما أن تختلعي إما أن تطلقي، فإذا رفض هو الاثنين فلا إثم عليك بعد ذلك. أولادها يتكاسلون في حفظ القرآن، ماذا أفعل معهم؟ أدعى والترغيب أحيانا، حبك الله يا شيخ إبراهيم ابن شاهين، حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. الأخوة هنا الإنسانية أم الإيمانية؟ الظاهر أن هذا بصفة عامة، الظاهر أنها أيضا تنسحب لما ورد في الحديث، فإن الله خلق آدم على صورته. لكن في هذا الحديث أحتاج إلى شرح موسع له مع بيان الدراسة الحديثية التي انتهيت إليها فيه، خاصة في الزيادة، في الزيادة التي في هذا الخبر، أن الزيادة التي فيها أن الله خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا فصحيحة. زكاة العقار، لا زكاة في العقار إلا إذا كنت تتاجر فيه. لا تلزم قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، إنما تستحب قراءتها يوم الجمعة عملا بالموقوف الذي لا يقال من قبيل رأي. هل يجوز مرحبا يا نهى، بارك الله فيك، أستطيع الوقوف والركوع ولا أستطيع السجود، فهل أقف موازيا للصف؟ أستطيع الوقوف والركوع ولا أستطيع السجود، هل أقف موازيا للصف؟ نعم، في الصف معهم بمحاذاتهم. أريد أن أسأل زوجي، عفوا زوجي غير ملتزم، يا جنب الله لا تفضحي زوجك هكذا يا أختي بارك الله فيك، بالتوصيف المذكور لماذا تبقين معه؟ بالتوصيف المذكور الذي يشمئز من ذكر الشخص؟ كيفية الاستخارة، تصلي ركعتين وتدعو بالدعاء المأثور بعد التسليم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك. نظرت نظرا ونسيت ماذا نظرت، ما العمل؟ ابني على غلبة الظن. سنة قبل صلاة الجمعة، صلي ما كتب الله لك أن تصلي. صلح الأولاد على حساب دينك يا سارة، الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والله الذي يتولى الأولاد ويتولى الصالحين. أما إذا كان الزوج به وبه كما ذكرت، رجاء صدقك مع الله سبحانه. هل يجوز أكل طعام أهل الميت؟ نعم يجوز. يرجو الرد على أحداث ليبيا، أنصحك باعتزال تلك الفتنة. حكم التأمين التجاري. إذا كنت مختارا ابتعد عن أي صيغة من صيغه أو صورة من صوره. هل يجوز أكل طعام أهل الميت؟ هل يجوز أكل طعام أهل الميت؟ لا بأس، ما عندنا مانع من ذلك. كيفية رقية النفس؟ ادخل واقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فامسح يديك بيديك رأسك ما استطعت من جسدك. هاجر الوكيل تسأل هو في إيه في البث. شكوة أو عفوا شكوى ما أبدأ غيرك فلعله من عندك. ما حكم صلاة الجمعة في بلاد أوروبا والنية ليست استقرار على أنت مقيم في أوروبا أو ما شأنك هناك عبر سبيل مسافر؟ لا تجب عليك الجمعة لكن مقيم عليك الجمعة. حديث اقرأ ياسين على موتاكم لا صح. بارك الله فيك يا أخت رقية. يا إسلام أجبناك مرارا، رب اغفر لي رب اغفر لي أمثل ما ورد. حديث أنا عند ظن عبدي بي صحيح، حبك الله يا الجزائري. ما رأيكم في كروية الأرض؟ الله قال مددناها. أنا لا أكذب كلام الله، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض وما طحاها وصدق بكلام الله فوق أي كلام، ما عدم نفي شيء لم ينفي الله سبحانه. نسأل الله أن يحفظ أهل إدلب وأن ينصرهم نصرا مؤزرا، اللهم آمين. خذ المعاش بارك الله فيك. هل ندفع الحواجب حرام؟ نعم حرام نمص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو أصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النمصة والمتنمصة، مع قول الله تعالى كل في فلك يسبحون، الشمس والقمر والنجوم. نعيم بن حماد ضعيف الحديث، ليس بذاك الثبت القوي، فأي حديث ينفرد به هذا الرجل أراه لا يثبت. كيف غسل الجنابة؟ إذا أردت السنة فاغسل عضوك واستنجي جيدا ويديك وتوضأ وضوءك للصلاة مبتدئا بشقك الأيمن باستثناء رجليك، وخذ ثلاث حافنات فخلد بها رأسك، مبدأ الأيمن ثم بسائر الجسد ثم اغسل رجليك. وإذا أردت الغسل المجزئ صب الماء على جسمك كله بحيث يغمر الماء الجسم وبهذا يحصل الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا فأفرغوا على نفسك. ندى عاشور كيف إعادة الصلاة سنين ماضية؟ أعيدها على حالتها، صلوات صبح ظهر مغرب عشاء، صبح ظهر عصر مغرب عشاء على الوجه المتيسر لك. بحكم الذي عفوا الإمام في صلاة الظهر يوم الجمعة لا يشعر بعد الفاتحة بأمين، هنا في ألمانيا على ما يفخمونها. خلفوا وشعروا أنتم بأمين، لأن النبي قال إذا أمن الإمام فأمنوا. يعني إذا أراد أن يؤمن. لكن الروايات الأخرى التي أحتج عليك بها أو التي أدلل بها على دليل عذرا، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين. وأظن أن الإمام الذي يصلي بكم حنفي المذهب، هم يمنعون من ذلك هم الشيعة كما هو معلوم. قل أن بأوروبا يجوز لي جنب الصلاة. أجبناك يا أبا علاء على هذا. الموضوع صعب يعني، ما الموضوع؟ نعم لدينا تفسير دروس القرآن كاملا الحمد لله. مرحبا بك يا باسم. يقول فروح، عفوا يا فروح، امرأة انها حامل في الشهر السابع تصلي وهي جالسة، هل صلاتي ان شاء الله مقبولة؟ اذا كنت لا تستطيعين القيام جاز لك ان تصلين جالسة، اما النفل فلك ان تصلي جائزة عموما، لكن ان كنت تستطيعين في النفل أن تصلي قائمة وصليت جالسة لك نصف الأجر، إذا كنت تعجزين فلك الأجر كاملا. لا أستطيع أو لا يستطيع حسنين أن يغتسل غسل الجنابة، وذلك لإصابته بمرض الربو، هل يتيمم؟ لك أن تتعلم إذا كنت ستمرض لا ضرر ولا ضرار. هل حلق اللحية حرام أم مكروه؟ اختاروا قولا بأنه حرام لأنه لا صارف للنهي عن التحريم، ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا صارف للأمر إلى الاستحباب، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام، قول الرسول عليه الصلاة والسلام فصوا الشوارب وأوفوا اللحى. ما أدري عن إخواننا الذين يأتون بصورهم مع نسائهم، ويجب أن تستر زوجتك وأن تغطي وجهها، لكن كأنك تقول للناس ها هي زوجتي انظروا إليها، ما يليق هذا بذي الديانة وذي الشهامة وذي المروءة وذي الغيرة أن ينشر صورته مع زوجته، أحيانا رأسها جنب رأسه، أحيانا هو يتأبطه وتتأبطه، لماذا هذا؟ لأي عمر يجب أن يذبح الأب العقيق عن ابنه؟ الأمر مفتوح. في كل جمعة يطوف جميع التبرعات لجمع الأموال لبناء المساجد، في كل جمعة يطوف جميع التبرعات لجمع الأموال لبناء المساجد. أثناء الصلاة لا يجوز هذا، أثناء الخطبة لا يجوز، عفوا أثناء الخطبة لا يجوز. قنوات اليوتيوب للضحك لا تأمى من شيم أهل الإيمان وأهل العقل والرزانة. مريض القسطرة يصلي على المتيسر له، صفة تحريك الإصبع في الصلاة ليس فيها تحريك، إنما إشارة أشهد أن لا إله إلا الله. الصدقة تجوز للأقارب الفقراء، إذا كنت تقصد بالصدقة الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة تجوز للأقارب الفقراء الذين لا يلزمك، عفوا الذين لا يلزمك عليهم. عدم التأكد في النية في الطلاق المعلق كفر كفارة يمين. السفر لعمل للعمل لحاجة الأسرة، السفر زوجي لي بعد عدة شهور لترتيب أمور الأولاد يجوز؟ يجوز. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هل تعاد الصلاة أي عليه حجرة جهنم؟ كيف حجرة جهنم؟ هل يقع الطلاق بدون شهود؟ إذا أقر الزوج أنه طلق يقع طلاقه، كيف هو التيمم هكذا. هكذا التيمم على التراب. ماذا أعمل عندما يظلمني أشخاص؟ ماذا أعمل؟ لكن تطالب بحقك. والله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم يجوز له أن يقول فلان ظلمني، فلان ظلمني، له ذلك. حكم توحيد الخطبة إذا التزم الإمام، هل عليه وزر؟ ليس عليه وزر، ولكن هذا منهج لتكميم الأفواه في بلاد المسلمين. يأتونك بالخطبة المكتوبة وأصبحت مهمة الخطيب كما بينا من قبل أنه كالببغاء يقرأ ما كتب له، يقرأ ويسجل المكتوب ويسجل المقروء حتى لا يخرج قيد أمولة على ما يريده الحكام في بلاده. مات الأب والأم، فالأخت البالغة الغير متزوجة تلزمني النفقة عليها؟ نعم، أختك البالغة الغير متزوجة تلزمك النفقة عليها إلى أن تعقد. أين ستذهب البنت؟ عايز أعمل عقيقة ومش عارف أعمل إيه؟ ليست واجبة. وشفاك الله يا محمد وحفظك. هل لو دعيت على أحد ظلمني هل علي إثم؟ لا إثم عليك، لكن ادعو على قدر المظلمة. سبحان الملك القدوس طبعا من الذكر، ذكر بعد صلاة الوتر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الوتر قال سبوح قدوس رب سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويمد يده، عفوا يمد صوته في الثالثة. هل يجوز أن أقاطع أختي فترة بدعائها علي وتصرفاتها الخاطئة؟ إذا كان الفساد لن يزداد جهاز ذلك، حبك الله يا سلامة. الله يوفقنا وإياك يا محمد. عاصم ابن المنشاوي صلى المغرب مع الجماعة، وبعد صلينا العشاء، ثم بعد تذكرت أني لم أكن على وضوء في المغرب. أعد الصلاة التي صليتها بدون وضوء. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور، طهور الفعل، طهور الماء. اقرأ ياسين على موتاكم لا يصح الخبر، حصل من الحسد بقراءة المعوذتين مع قل الله أحد رقية نفسك، وابتعد عن الحاسد لا تطلعه على نعم الله عليك. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ما صلاة الغائب؟ صل على شخص مات في بلاد غربة. ولكن هل يجوز أن نصلي صلاة الغائب على كل شخص مات في الغربة وإن صلي عليه أو لا يجوز؟ تلك مسألة فيها أكثر من قول وهي أقوال محتملة. الشافعية على سبيل المثال يرون جواز الصلاة على أي ميت غاب، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وأن الصلاة عمل بر يثاب عليها المصلي وينتفع بها المصلي عليه، وأن الله لم ينهى عن ذلك والنبي لم ينهى عن ذلك. ويستدلون بقصة النجاشي، أما الملكية فيحملون ذلك على الخصوصية بالنجاشي وبالرسول عليه الصلاة والسلام. طريق يذهب إلى أن الميت إذا كان صلي عليه يصلي عليه، وإذا لم يكن صلي عليه نصلي عليه. وأحب أن ألفت النظر إلى أمر يتعلق بالجنائز، لأنه في الحقيقة انتشر وكثيرا ما يعطل الناس عن حضور الجنائز، ألا هو أن بعض الناس يتوهم أن المكث عند القبر بقدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذهب تشيع جنازة فإذا بالناس أهل الميت واقفون نصف ساعة ساعة إلا ربع عند القبر، الناس يريدون الانصراف ومتعلقون بإذن لهم من أهل الميت، إنهم جاءوا يعزونهم أو جاءوا يأخذون أجر الاتباع. فأنوه على أن قول امكثوا عند قبري قبل ما ينحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأن أراجع رسل ربي ليس من كلام النبي، ليس من كلام النبي، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرجو من إخواني أهل السنة الذين تكون لهم جنائز أن ينظروا إلى حال أيضا من يحضرون الجنائز للصلاة عليها، فلا يشقون عليهم مشقة تجعلهم لا يذهبون إلى الجنازة مرة أخرى. إذا كان الذي يتبع الجنازة ستجعلونه يمكث ساعة أو ساعتين عند القبر معكم بدون مستند إلا كلام عمرو بن العاص وتؤلمون الناس أنها سنة، فالناس يرفضون حضور الجنائز حينئذ من مشقة عليها. أما إذا كان أمر الجنازة على ما كان على عهد الرسول استغفار وانصراف وتعزية أهل الميت بسهولة ويسر تشجعون على حضور الناس أو شهود الناس الجنائز، ونرجو من الإخوة الفضلاء أن يراعوا ذلك، ولا يهم الناس أن السنة أن تثبت هذا الوقت، ما في دليل على هذه الإطالة في المكث. إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرعنا عليهم، غاية ما ورد استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت في النووي الآن يسأل على إغماض يسير في الكلام فيه. هذا مطلب نرجو من الله أن يوفق إخواننا في امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، لفت أيضا عند الصلاة على الجنائز، يقول شخص بعد الدفع اتجهوا إلى القبر، اتجهوا إلى القبلة، ودعوا. لا هناك أي دليل على أنه يلزمنا أن نتجه إلى القبلة، ولم يرد أي حديث فيما علمت عن النبي في هذا الموطن موطن الدفن أننا نتجه إلى القبلة للدعاء. أدعو إلى القبلة إلى غير القبلة الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، أما اتجاه الجميع إلى القبلة لو كان واردا لنقل، لكن عموما هل يلزم الاتجاه إلى القبلة عند الدعاء؟ لا يلزم، قد يكون أحيانا الشخص يريد الاتجاه إلى القبلة فليتجه، ولكن أحيانا الرسول كان يدعو على المنبر وجهه للناس، معنى أن ظهره في القبلة. أبي عمره 84 عاما وجحد بالصلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جحد الصلاة يكفر، جحد الصلاة يكفر. أي نوع يذبح عند النسيكة؟ معروف أن الذبح يكون من الأنعام الثمانية المذكورة، جمل أو ناقة، بقرة أو ثور، كبش أو نعجة، جدي أو عنز. ما صحة حديث أبي بكر لسهيل بن عمرو في الحديبية؟ ليس لسهيل بن عمرو، لعلك تقصد لعروة بن مسعود الثقة فيه، ليس لسهيل بن عمرو، سهيل ما صدر كلام بينه وبين أبي بكر. الحديث في البخاري ونظرة إلى ميسرة أيضا لعلة الانشتة. ما حكم وضع فلوس في بنك إسلامي وأخذ الفوائد منها؟ كل ليست هناك بنوك إسلامية فيما علمت، والله أعلم. المشايخ في الجنائز أقاموا صلاة الغائب والجثة حاضرة بمدينة تبعد 200 كيلو على المذهب الشافعي تجوز لما ذكرته يا حميد، وهو أن النبي صلى على النجاشي ولم ينهى النبي عن الصلاة على الغائب، والصلاة على الغائب ينتفع بها الحي والميت. هذا رأي الشافعية، هذا رأي الشافعية. أما المالكية فكما أسلفت حملوها على الخصوصية بالنجاشي من ناحية وبالرسول من ناحية أخرى، وقد أجبت آنفا هل دعاء اللهم لا تحرجنا لأحد حرام؟ عندنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك أنسل، لأن سنة الله جرت أن الخلق يحتاج بعضهم إلى بعض. اتبع الوارد، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. الله الله ربي لا أشرك به أحدا، نعم الكلام، لكن هل ثبت سنده إلى الرسول؟ في سنده بعض الكلام، لكن كلام طيب. جلسة الاستراحة من الأمور المختلف فيها بين أهل العلم. نعم ثبت أن النبي فعلها على الكبر، لكن هل فعلها لكبر سنه أم فعلها عليه الصلاة والسلام كتسنين وتشريع لها؟ فبكل قال بعض العلماء إذا أخذت بأي القولين جاز لك، إن احتجت إليها كي تقوم مرة واحدة، لأن الشخص قد لا يستطيع أن يقوم من السجود إلى القيام مرة واحدة، يحتاج يجلس ويستقر ويعتمد على يديه ثم يقوم. ما معنى فتنة المأثم والمغرم؟ المغرم الدين، والمأثم تأثم من جراء الدين. قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ قال يا عائشة: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. بهذا القدر أستجئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم والمسلمين والمسلمات وبلاد المسلمين وبلاد المسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم حتى يحفظكم الله سبحانه وتعالى. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احذروا من المذاهب الضالة والمذاهب المارقة كالتشيع والرفض والتكفير والإرجاء والاعتزال، وكذلك احذروا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، احذروا من كل هذه الأشياء الدخيلة على الإسلام. وعندنا والحمد لله كتاب الله، عندنا كتاب الله سبحانه فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل وليس بالهزل. فاتبعوا الكتاب واتبعوا سنة الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. حرصوا أيها الإخوة والأخوات على الباقيات الصالحات. قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ختاما أشكر الله ثم أشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله كل خير. وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أذكر نفسي والمسلمين بقول الله تعالى في كتابه الكريم: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أشكر الله ثم أشكركم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.